نعم تفضل. الحديث العاشر. الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل في السماء اشعث اخضر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك ومسلم. نعم. هذا الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله امر المرسلين بما امر به ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين ففيه ان اهل الايمان كلهم مامورون من الله تبارك وتعالى الانبياء واتباعهم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فافاد ان اهل الايمان مامورون بما امر به الرسل بما امرت به الرسل والواجب على اهل الايمان ان يتبعوا الرسل و لهذا علينا الإيمان برسل الله كلهم ونتبع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتمهم ولأن شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع فهنا أهل الإيمان مأمورون بما أمرت به الرسل والآمر هو الله تبارك وتعالى والخلق كلهم عباده مؤتمرون بأمره منتهون عن نهيه وأكملهم امتثالا وتعبدا لله وتقوى له وطاعة هم الأنبياء وأكملهم أيضا ابتلاء الأنبياء يبتلى الناس يبتلى فالأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فأنبياء الله ورسله هم صفوته وخيرته من خلقه وأتباعهم على هذا الدين هم كذلك يسيرون على نهجهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده فالمقصود أن الله أمر المرسلين بالأكل من الطيبات وعمل الصالحات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وهكذا إذن أهل الإيمان مأمورون بالأكل من الطيبات والعمل بالصالحات قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وعلم من مجموع الآيتين أن العمل الصالح به يكون شكر نعم الله كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا فليس الشكر مجرد قول نشكر الله الشكر لله الحمد لله هذا واجب ولكن لابد من العمل فالعمل الصالح هو حقيقة شكر الله تبارك وتعالى أن تعمل الصالحات تمتثل الأوامر وتفعل الواجبات والمستحبات وتنتهي عن المحرمات وتبتعد عن المكروهات هذا العمل الصالح هذا هو حقيقة شكرك لله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله شكر الله يكون بالعمل الصالح والعمل الصالح الذي أمر به الأنبياء وأتباعهم هو ما توافر فيه شرطان اثنان الأول أن يكون خالصا لله لا ليس فيه شرك أكبر ولا أصغر كثير ولا قليل ظاهر ولا خفي كل هذا ليس فيه وليس فيه رياء ولا سمعة بهذا يكون العمل خالصا لله وأيضا صوابا على شريعة الله كما قال الفضيل عن العمل الصالح قال أخلصه وأصوبه، كما تقدم معنا في الأحاديث الأولى من درس الأربعين إنما الأعمال بالنيات ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا. فلا بد لكي يكون العمل صالحا أن يكون العبد فيه مخلصا لله متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي هذا العمل الصالح هو به يكون شكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من النعم العظيمة. وأكمل الناس شكر لله الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا، فيقال له أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يطيل التهجد حتى إن الشاب من الصحابة لا يقدر على مجاراته رضي الله عنه وأرضاه، صلى معه وقرأ بالركعة سورة البقرة. قال قلت يركع عند المئة فأكملها، قلت يركع فقرأ آل عمران، قرأ النساء ثم قرأ آل عمران حتى تعب. وكذا عبد الله بن مسعود وكذا ابن عباس وهم شباب فتعبوا. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، فهو كثير الشكر لمولاه سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم حالنا وضعفنا ويغفر لنا تقصيرنا وإساءتنا وإسرافنا في أمرنا. نعم الله عز وجل علينا تترى ومع ذلك ما أدينا شكرها. ولهذا علينا أن نستغفر الله عز وجل ونسأله أن يرزقنا شكر نعمته بالعمل الصالح والقيام بطاعته استعمال هذه النعم فيما يرضيه. قال ثم ذكر الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل ممثلا به لبيان أثر المطعم الطيب على الإنسان، وأنه إذا كان مطعمه خبيثا فإنه يؤثر عليه حتى إنه قد لا تستجاب دعواته ولو كان قد حقق غالب أسباب الإجابة. ولهذا قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا ربي. لاحظ إطالة السفر، السفر نفسه قطعة من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، والمسافر إذا طال به السفر صار منكسرا بعيدا عن وطنه، ففيه من الضعف والافتقار شيء الكثير، ولهذا تستجاب دعوته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المسافر، دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. فالمسافر دعاؤه مظنة الإجابة. هنا قال يطيل السفر أشعث أغبر، أي أنه غير مهتم بنفسه، شغله أمر آخرته، أو أنه فيه من الضعف والرثاثة ما استوجب أن يكون به هذا الوصف أشعث أغبر. أشعث يعني في رأسه غير مرتب، أغبر عليه غبرة من أثر السفر من التراب وأثر السفر. ومثل هذا تكون حاله في الضعف الغاية، ومثل هذا إذا دعا فهو حري أن يستجيب الله دعاءه لأنه مفتقر إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، بينما الخلق لا يلتفتون له ولا يقيمون له وزنا، ولكن عند الله له مكانة عليا. فهذا حري بأن يجاب دعوته. فهنا أيضا إضافة إلى كونه مسافر وأطال السفر فهو أشعث أغبر في هيئة الرثة افتقار وضعف واستكانة وإقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا. قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. واليدين في الدعاء على أحوال ثلاثة من حيث النصوص الشرعية: حال ينهى عن رفع اليدين فيها عند الدعاء، وهو إذا دعا الخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء فينهى عن رفع اليدين. ولهذا لما رأى أحد الصحابة، أحد خلفاء بني أمية وأحد أمرائهم، وهو يدعو يوم الجمعة ويرفع يديه، قال قبح الله هاتين اليدين. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا خطب، وإنما كان يشير بالمسبحة، يعني إذا دعا يشير بالمسبحة السبابة. ففي الدعاء يوم الجمعة إذا دعا الخطيب لا يرفع يديه إلا عند الاستسقاء والاستصحاء، وأما غير الاستسقاء والاستصحاء فلا يرفع يديه، وإنما يقول اللهم اغفر المسلمين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، وهكذا إذا دعا يرفع أصبعه السبابة. والمأمومون لا يرفعون أيديهم، لا يشرع لهم رفع أيديهم، إن الصحابة لم يرفعوا أيديهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هذه حال لا ترفع فيها الأيدي عند الدعاء. الحالة الثانية ما جاء فيها استحباب رفع الأيدي عند الدعاء في مواطن كثيرة، فيستحب حينئذ أن ترفع الأيدي، مثل يوم عرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، مثل في الاستسقاء والاستصحاء لما دخل ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يغيثنا. وفي الأسبوع الذي بعده جاء وقال ادعوا الله أن يصرفها عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والاستصحاء رفع يديه، في الأولى قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ورفع يديه، ولهذا يشرع رفع الأيدي عند الاستسقاء، وكذا يرفعها المصلون المأمومون. وعند الاستصحاء أيضا رفع يديه، قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخر الحديث. فهذه مواطن ترفع فيها الأيدي عند الدعاء. والحالة الثالثة ما لم يرد فيها نص برفع أو عدمه، والأصل فيها الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يمدهما إليه أن يردهما صفرا، في اللفظ الآخر قال خاليتين. فلهذا في المواطن التي لم ينهى عن رفع الأيدي فيها فإنه يرفع المسلم يديه، مثل إذا دعا دعاء مطلقا وهو في بيته أو بين الأذان والإقامة أو في غيرها من المواطن فإنه يرفع يديه. فهنا هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال يمد يديه إلى السماء، هذا من أسباب إجابة الدعاء التضرع، وكلما رفع اليد كان مبتهلا، إذا زاد ابتهاله إلى الله يرفع يديه. ولهذا في أحد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رفعه ليديه ظن الراوي أنه قد جعل ظهورهما إلى السماء، وهو رفع رفعا شديدا حتى قال الراوي فجعل ظهورهما إلى السماء، وهو لم يقلب اليدين، ولكنه من شدة الرفع والمبالغة فيه قال الراوي ذلك. قال يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، يدعو الله بالربوبية، والرب هو المالك المتصرف المدبر الخالق المحيي المميت الرازق سبحانه وتعالى، بيده أزمة الأمور وتصريفها وتدبيرها. وهذا كثير في القرآن والسنة، يدعو أهل الإيمان بالربوبية، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمقصود أن هذا أيضا من أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مكملا بعدما ذكر هذا الرجل قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني الآن مع كل هذه الأسباب المجتمعة من طول السفر والشعث الذي في رأسه والغبرة التي عليه ومد يديه والتجاءه إلى الله وتضرعه إليه ودعائه إياه يا رب يا رب مع كل هذه الأسباب لا يستجاب له؟ قال نعم أن يستجاب، يعني استبعاد، أن استبعاد، كيف يستجاب له؟ لماذا؟ قال لأن مطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، روي غذي، الأكثر غذي، يعني تغذى جسمه بالحرام. قد جاء في الحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أو لابه، وتغذيه بالحرام يكون أكله للحرام وشربه للحرام ولبسه للحرام، يكون من جهتين، من جهة ذات الحرام أو اكتسابه، فيكون تعاطيه للحرام ذاتا أو اكتسابا، ذاتا يأكل الحرام، يشرب الخمر، يأكل الخنزير، هذا ذاته، واكتسابا يأكل حلالا لكنه أخذه عن طريق محرم، كأن يغصب شاتا، فإنه إذا غصب شاتا أو سرقها ثم ذبحها وقال بسم الله والله أكبر أنها حرام عليه، هي بالنسبة له ليست من الطيبات، خبيثة لا يجوز له أكلها لأنها محرمة عليه. وهل هي محرمة لأنها ميتة؟ لا، محرمة لأنها مغصوبة مسروقة، وهكذا من أسباب التحريم من جهة الاكتساب. فمطعمه حرام ذاتا أو اكتسابا، مشربه حرام ذاتا أو اكتسابا، وملبسه حرام ذاتا أو اكتسابا، كان يلبس الحرير هذا ذاتا، واكتسابا كان يشتري أو أن يسرق ثوبا حلال، الثوب حلال منسوج من غير الحرير للرجل من قطن أو صوف فيلبسه وقد أخذه غصبا أو سرقة أو اختلاسا أو ما شابه. قال وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك استبعاد، لكن ليس معناه استحالة، لأن الإنسان قد يستجاب له ولو كان مأكله حرام ومشربه حرام، بل قد يستجاب له ولو كان كافرا. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، قد يكون هذا الداعي مظلوما فهو يجاب دعاؤه لأنه مظلوم، وقد يجاب دعاؤه لأنه مضطر، وهذا يقع لكثير من عباد القبور فقد يفتنون. كيف يفتنون؟ كثير من هؤلاء الذين يأتي عند القبر ويتضرع قد يحصل له في قلبه انكسار واضطرار في دعوته هذه، وهو يدعو الله، لكن عند القبر هذا بدعة وحرام، إذا دعا المقبور هذا شرك أكبر، فإذا استجيب له لأنه مضطر قد يظن أن الذي أجاب دعاءه هو من؟ المقبور، وحينئذ يقع في الفتنة والعياذ بالله ويفتن. والواقع أنه إنما أجاب الله دعاءه لأنه مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك استبعاد، وليس استحالة، ليس استحالة، أن قد يجاب إذا جاءت أسباب أخرى. وفي خطورة الكسب الحرام، خطورة الكسب الحرام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد أطل مطعمك تكن مجاب الدعوة. فالواجب على أهل الإيمان أن يطيبوا مكاسبهم، مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم، ويجعلونها من الطيبات التي أحلها الله لا من الخبائث التي حرمها. فهذا الحقيقة الحديث فيه يعني فوائد كثيرة، منها بيان أسباب الإجابة، ومنها بيان أن الله جل وعلا أمر أهل الإيمان بما أمر به المرسلين، وأنه أمرهم بالأكل من الطيبات والعمل الصالح وشكر الله عز وجل الذي يكون بالعمل الصالح. وفي بيان خطورة الكسب الحرام وأنه مانع من إجابة الدعاء. ف فالمؤمن عليه أن يحذر من كسب المحرم ويبتعد عن حتى المشتبهات كما مر معنا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. نعم.